الجزيرة الأولى. الجزيرة الخضراء. فرح. كنت أقبض على اللفافة الجلدية التي قذفها الصندوق تجاهي بقوة حتى أن أصابع يدي تشنجت من شدة الضغط عليها، وغرقت في بكاء المتواصل. انتبهت لها فأسرعت أفتحها، فوجدت خريطة مرسومة بخط أحمر كرزي على تلك الرقعة من جلد الماعز. متاهات عدة كانت تدور حول بيوت أو غرف أو طرقات، لا أدري، لم أفهمها في البداية، مما زاد من توتري. خطوت خطوتين على حذر لأقترب من الضوء الساقط من الفتحة البعيدة بأعلى السقف. فتحت الخريطة وإذا بها تطير من يدي وتتحرك في الهواء وكأن إعصارا يدور بها. ظللت أتبعها بعيني وقلبي يكاد يخترق صدري من شدة ضرباته. ارتفعت حتى ظننت أنها ستخرج من فتحة السقف، ثم توقفت في مكانها فجأة وهوت بسرعة شديدة، ورجف قلبي معها وهي تدور حولي ثم تطرق الأرض محدثة دويا مهيبا، صانعة حولها سحابة من الغبار الملون. قبل أن تبسط بيد خفية أمام ناظري وتعلق في الهواء أمام وجهي، فانتظرت لحظات ثم اقتربت بحذر خطوة خطوة وقلبي يخفق بشدة، وأمسكتها. اخترقت مسامعي صوت همس وهسهسات، كانت أصوات أنثوية. تسارعت أنفاسي وكنت أرتجف كورقة شجر في مهب الرياح، وفجأة ظهر أمامي ثلاث شابات أجسادهن الأثيرية معلقة في الهواء، وكانت ضحكاتهن تشبه الزقزقة. صرخت في هلع وانطلقت راكدة في الممرات، أتخبط وأسقط وهن يطاردنني ويضحكن بهستيرية. كنت كلما دلفت ممرا أجدهن أمامي. دخلت عدة زنازين وفي كل مرة كن يدهرن لي فيها. كنت ألتقط أنفاسي بصعوبة عندما صاحت إحداهن: توقفي. توقفت وكنت أشعر أن ساقي من عجين لين، ما عدت قادرة على الركض والفرار منهن. كان صدري ضيقا. اقتربت إحداهن من وجهي وكان لها شعر عسجي طويل ينسدل على ردائها الأحمر. نفثت في وجهي نفثة كانت أنفاسها باردة كنفح الثلج، لكنها هدأتني وتباطأت دقات قلبي. ازدرت طريقي بصعوبة وأنا أحدق إليهن. سألتني صاحبة الشعر العسجي وهي تحدق إلى وجهي بعينيها الواسعتين: من أدخلك إلى هنا؟ تلعثمت وأنا أجيبها: كنت في بيت مهجور مع أبي ووجدت نفسي هنا. وأين أبوك؟ لا أدري. ثم سألتهن وأنا أكاد أنشطر إلى نصفين من شدة الخوف: من أنتن؟ تعالت ضحكاتهن وطفن بي وهن يرددن في آن واحد: نحن بنات وردان، حسن يطوف في أمان، إن كنت تريد صحبتنا حتما سنزورك في المنام. ابتعدت إحداهن قليلا بطيفها وأشارت لنفسها قائلة: أنا مرجانة، وهذه أختي ريحانة، وتلك أختي كركمانة، وأنت؟ تأملت رداء مرجان الأحمر. رفعت عيني تجاه وجهها فرأيت لطختين حمراوين على خدها بحمرة المرجان. كانت جميلة وساحرة. أما ريحانة فكان لها عينان خضراوان وقد انسدل من فوق رأسها وشاح مذهب، وكان ثوبها كلون عينيها وموشى بحبات الزمرد. والثالثة كانت ممتلئة ولها وجه جميل كالقرص المضيء وعليها رداء صفرته فاقعة. تقطعه خطوط بلون القرفة ولها ذيل طويل. أجبتها أنا فرح. قالت كركمانة: ملابسك غريبة، من أين أتيت يا صغيرة؟ من مصر، التصقنا ببعضهن وأخذنا يثرثرن وكأنني لست واقفة أمامهن، واختلطت أصواتهن فلم أعد أميز منهن من منهن تتحدث من فرط سرعتهن في الكلام. هل تعرفين أين مصر يا ريحانة؟ لا أدري يا مرجانة. تعلمين أننا لم نخرج من جزيرتنا منذ اختفاء أبي إلا لهذه السراديب وبعض الجولات القصيرة هنا وهناك، وتزعمين أنك الأكثر أكثرنا ذكاء، ولكن كيف دلفت هذه الفتاة إلى هنا؟ ربما ألقاها أحد أفراد السجن الساكنين هنا. أنسيت أيتها الحمقاء الخضراء أن عشائر الجن الأخرى لا ترى هذه السراديب، نحن فقط من نعرف مكانها. إذن ألقاها أحد جنود الملك. قالت كركمانة وكانت تحرك رأسها يمينا ويسارا وهي تتابعهما: لو علمت أمي أننا نأتي إلى هنا وقت نومها ستقتلنا. لا تخبريها إذن أيتها الحاذقة، وهيا لنعود. هل سنترك تلك الصغيرة هنا؟ صاحت كركمانة في غضب: لن نخرجها طبعا، أجننتما؟ قد نلفت الأنظار. قالت ريحانة: لنتركها هنا بعيدا عن البواشق، وعلى كل حال هي لن تموت من الجوع. وغمزت ريحانة لشقيقتيها فسقط قلبي بين أضلعي، وسألتهن: من هم البواشق؟ لم يجبنني، وأخذن يدورن حولي ويحركن خصلات شعري في الهواء ويعبثن بثيابي، وكنت خائفة منهن للغاية. تذكرت ريهقان وما فعلته بنا قبلها بعام في كويكول، وهن يشبهنها. عادت دقات قلبي تتسارع مرة أخرى. قطع بثهن المستفز صراخا قوي، وكن قد شعثن ملابسي وبعثرن خصلات شعر رأسي، فجمدن مكانهن فجأة فور سماعهن للصوت، وكن معلقات أمامي في الهواء عندما بدا عليهن الخوف والهلع. كان الصراخ لصوت أنثوي ينادي: ريحانة! همست ريحانة لهن: أمي تنادي. اختفت الجنيات الثلاث من أمامي وأحدثن فرقعة ملونة بنفس ألوان ثيابهن، وعدت وحيدة. أطلت مرجان مرة أخرى فأجفلت. جاءت لتعيد إلي خريطتي التي سقطت مني على الأرض أثناء فراري منهن، وفرقعت بأصابعها فوق الخريطة وبعثرت غبارا ملونا عليها، ثم مدتها نحوي هامسة: لا تخبري ريحانة وكركمانة بأنني عدت لك، وتتبعي العلامة على الخريطة وسري خلفها، وستتمكنين من الخروج من هنا قبل غروب الشمس. واختفت من أمامي فجأة، وعادت بعد لحظات مرة أخرى فارتجفت أمعائي من الفزع وقالت: إياك أن تدخلي الزنازين، لا تدسي أنفك في أوكار الزنابير. ألقى الصمت عباءته على المكان بعد رحيل بنات وردان. فتحت الخريطة وعدت أتفحصها، فرأيت علامة مضيئة تتحرك على الخريطة. كلما خطوت خطوة أدركت حينها أن البيت المهجور منحنى خريطة منحني خريطة لأستدل بها على الخروج من هذه الزنزانة، وقد ساعدتني مرجان بإضاءتها بهذه العلامة. فقررت الخروج فورا وبدأت أسير وفق تخطيط الممرات على الخريطة، وأنا أتعجل الخروج من هذا المكان الخانق. كان باب الخروج بعيدا وفق ما هو مخطوط بين يدي. مررت بزنزانة أخرى وكانت خاوية، وثالثة ورابعة، لا يوجد أحد ولا يوجد أبواب لها. عجيب، وقع في نفسي أنها متاهة أو سرداب، فالسجون لها أبواب ولا يوجد هنا أبواب. كنت أتقدم وأتراجع عندما أكتشف أنني دنوت من طريق مسدود. دلفت الزنزانة فرأيت هيكلا عظميا فاقشعر بدني، كانت بقايا الأسمال البالية العالقة به. هرولت مبتعدة وأنا أحدق إلى الخريطة، كنت أخشى أن أصدر صوتا فيظهر لي وحش أو جني أو سفاح فيقتلني. سمعت صوت أنين فاقتربت من مكانه بخطى مرتعشة ودلفت إلى زنزانة. وجدت فيها عجوزا ملقاة على الأرض تنازع وتردد همهمات لم أفهم كنهها. اقتربت منها خطوة خطوة وساقاي ترتعشان كورقتي شجر في مهب الرياح. فرفعت العجوز عينيها الكليلتين تجاهي واتسعت حدقتاهما في اندهاش. تحاملت على نفسها وحاولت الجلوس بصعوبة شديدة وأسندت ظهرها إلى الجدار وقالت بخفوت: من ذا الذي ألقى بك هنا يا صغيرتي؟ لم أجبها فقد كنت خائفة وما زلت أرتعش. أضافت في هوان: ثيابك غريبة، لست من بلادنا، لابد أنك ضللت الطريق. ما اسمك؟ ازدرت ريقي بصعوبة وأجبتها: فرح. هل أستطيع أن أصافحك؟ تراجعت للخلف، لم يرحني طلبها المباشر بتلك الطريقة وشعرت بالتهديد. أغمضت عيناها وكانت في حالة مزرية ثم قالت: ما زلنا في أول النهار، عندما تغرب الشمس سيغرق السجن في ظلمة الديجور حتى الصباح. لا يوجد شعل هنا، هناك من يطعمني وأظنهم نفر من الجن، فأنا أجد الطعام والماء أمامي فجأة. أدركت حينها أن بنات وردان هن من يطعمنها. توقفت عن الكلام وكأنها كانت في جهاد لتنطق بهذه الكلمات التي لم تلتقط أذني منها غير كلمة سجن. قلت في انزعاج: هل نحن في سجن؟ ألا تعرفين أين نحن الآن؟ لا، نحن في سجن بلا أبواب، الداخل هنا مفقود والخارج من هنا مولود. ثم ضحكت ضحكة ممزقة حزينة وأضافت: من يعثر على ممر الخروج حر بأمر القاضي، لدي خريطة للمكان. حقا؟ كيف هذا ويشاع أن الجن هم من بنوا هذا المكان؟ فهل التقيت بنفر من الجن؟ أجفلت عندما ذكرت أن هذا السجن قد بناه الجن، وقفز إلى ذهني كل النماذج السيئة من الجن التي آذت أفراد عائلتي أو حكوا لي عنها. قلت لها: نستطيع الخروج من هنا معا إن أحببت. لا أظنني سأعيش حتى هذه اللحظة. ثم طالعتني بنظرة يائسة وقالت: اقتربي مني ولا تخافي، أود فقط أن أصافحك. رأيتها ضعيفة واهنة ولن تتمكن من أذيتي، فاقتربت منها على حذر ومددت يدي لأصافحها. قبضت على يدي بكفها وأغمضت عينيها ورأيت مقلتيها تتدبدبان يمينا ويسارا خلف جفنيها. ظلت على حالها هذا لدقيقة وأنا أجذب يدي التي علقت بين كفيها، وبعد جهد استطعت انتزاع كفي وتراجعت للخلف وفي قلبي ريبة منها. فتحت عيناها وقالت: أبادول، محاربون، مستكشفون، مملكة البلاغة، المغاتير، المجاهيم، أوبال، أمانوس، كويكول، ديرينكويو، وراشين، أوركا، أوباليس، مادريون، صقور تتحدث، وخيول وحيتان تتحول لبشر، كتب حية وبيوت تتنفس، وصندوق وخريطة. ما كل هذا يا فتاة؟ أصابني الهلع. كيف عرفت بكل هذا؟ لم تتوقف عن الكلام، ظلت تسرد على مسامعي أسماء كل من التقينا بهم في كويكول، ويتيقنت حينها أنها تخللتني عندما أمسكت بيدي فقلت لها: أنت عرافة، لو كنت من جزيرتنا لسمعت عني، أعرف الآن عنك كل شيء. تذكرت كلام أبي عن العرافين وكيف أنهم يتلصصون على النفوس والأرواح ويسرقون ذكرى من هنا وفكرة من هناك ويخدعون الناس، فقمت عندما رأيتها واهنة وقد تلاشى خوفي منها: لو كنت تعلمين الغيب لنجوت ممن قاموا بسجنك هنا، أنت فقط تقرأين ما حدث بالفعل، الماضي، أفكاري وذكرياتي، لن تعرفي أبدا ما سيحدث غدا، فالغيب لا يعلمه إلا الله. رمقتني بنظرة امتعاض وقالت وهي تسحب جسدها لتتمدد على الأرض مرة أخرى: كم أنت نابهة وذكية، لم أشعر بضالتي قط كما أشعر الآن، لماذا التقيت بك الآن بالتحديد وأنا في حالتي تلك؟ اغربي عن وجهي، ألا تريدين الخروج من هنا؟ لو رأوني سيقتلونني في الحال. من هم؟ الذين يعرفون كل شيء. كيف يعرفون كل شيء؟ لا أحد يعرف كل شيء، ذلك أمر عسي عن الشرح، كما أنك صغيرة جدا. وقفت في حيرة، وددت لو خرجت وأكملت طريقي وفق الخريطة التي أحملها، وكانت قد علمت بأمرها ومن أين حصلت عليها عندما صافحتني، فقالت لي بعد نوبة من السعال داهمتها للحظات قصيرة: أكملي طريقك وفق الخريطة التي معك، ربما تتمكنين من الخروج قبل غروب الشمس كما أخبرتك تلك الجنية الحمراء. لقد رأيت كل شيء دار بينك وبين بنات وردان عندما أمسكت بيدك، كن يطعمنني ولا يظهرن أنفسهن، ولا أدري لماذا. أسري فلن تتحملي الظلمة الحالكة هنا. هرولت خارجة من الزنزانة لكنها انتفضت فجأة ونادتني، فعدت إليها وقالت وقد لملمت ما بقي بجسدها الواهن من دبيب الحياة واعتدلت في جلستها: هل لك أن أحملك أمانة لتوصليها لابنتي؟ كيف سأصل إليها لأبلغها؟ ستعرفينها. ثم ابتسمت وأشارت إلي لأقترب، فاقتربت منها، طلبت مني الجلوس قبالتها ففعلت. ازدردت ريقها بصعوبة وقالت: أنت الوحيدة التي أدركت الحقيقة، جميع من بالخارج كانوا يخافون مني، أنا فعلا لا أعرف أبدا ما سيحدث غدا، لكنني أستطيع قراءة الماضي وأستطيع رؤية ما رأيته عيناك من قبل، يمر في عقلي كصور حية، حتى أحلامك، حتى تلك القبلة الأخيرة التي قبلتها لك أمك بين عينيك، وددت لو أنك قبلتها أنت أيضا قبل خروجك من البيت ودخولك لهذا الصندوق الذي يتحرك. كانت تقصد سيارة أبي، ففطنت لكلماتها، هربت دمعة من عيني، تذكرت لحظة وداعي بأمي، كنت حقا خائفة من تلك العجوز وهي تطالعني بعينيها الكليلتين، أضافت وهي تربت على خدي: سأنقل إليك تلك الميزة الآن، فهذا ميراث يمنح ولا يسلب، على وعد منك بأنك ستنقلينه لابنتي عندما تلتقين بها بنفس الطريقة التي سنفعلها الآن، فخروجي من هنا محال ولا أحد يعرف بوجودي. لا أحد يعرف بوجودي في سرداب الموتى هذا، وأرسلت إلي لتكوني حلقة وصل بيني وبينها، وحتى لا ينقطع ميراثي، فهل ستفعلين؟ شعرت أن هذه مهمتي التي أتيت من أجلها، فوافقت لعلني أنتهي منها وأعود لعائلتي. فأطعتها، كانت تشبه المصباح في نزعه الأخير عندما يشتعل فتيله بوهن وهو يتبخر، وهو يبخر آخر بقايا زيته بدخان أسود يلوث الضوء. وضعت باطن يدها اليمنى على خد الأيسر، وأمسكت بيدي اليمنى ووضعتها على خدها الأيسر، وقبضت على يد اليسرى بيدها اليسرى، وغرست عينيها في عيني للحظات لن أنساها ما حييت. رأيت وميضا حجب عني الرؤية للحظات، ثم شعرت بحرارة تجتاح رأسي وصدري. تركت يدي فجأة وأشاحت عن وجهي، وأبعدت يدي عن وجهها بعنف وقالت: ابتعدي بسرعة، لا تلمسيني مرة أخرى. فوثبت واقفة وابتعدت عنها. ازداد هوانها وضعفها، وزاغت عيناها وهي تقول: هيا اركضي من هنا قبل أن تغيب الشمس. ثم همست بخفوت: احذري عشرقة. من عشرقة؟ ظللت أردد السؤال وهي تنازع أمام عيني وتلفظ أنفاسها الأخيرة. انتبهت إلى أمر مهم، وهو أنني لم أعرف اسمها ولا اسم ابنتها لكي أتمكن من البحث عنها، فقد نطقت فقط باسم عشرقة، وأنا لا أدري من هي عشرقة تلك، حتى أنني أخشى أن أنسى هذا الاسم الصعب. تحسست وجهها فلم أشعر بشيء، ولم أقرأ ذكرياتها كما فعلت هي معي، رغم زعمها أنها نقلت إلي تلك الميزة، وكان هذا لأنها ماتت، وماتت معها الذكريات. تركت زنزانة العجوز وعدت لتتبع خطوط الخريطة. أخطأت أكثر من مرة وعدت أدراجي لأبدأ من جديد. كانت الرياح التي تتسلل من الفتحات الدائرية في أسقف الزنازين تصدر صفيرا مخيفا. أصابني الدوار، فتخيرت زنزانة خالية من بقايا عظام الموتى لأرتاح فيها، وجلست وهواجسي تتناطح في رأسي. ماذا لو لم أفلح في الوصول لأحد المخرجين المرسومين على الخريطة؟ كيف سأقضي ليلتي في ظلمة حالكة هنا؟ بدأت أبكي، سأموت، سأهلك هنا، أنا وحيدة، أغثني يا الله. مرت دقائق ثقيلة، كدت أنهض لأعود للسير عندما رأيت الخطوط على الخريطة تتغير وتعيد تشكيل نفسها. أصبح المخطط يبدأ من حيث كنت أجلس. تمعنت في المتاهات، أدركت أنها شبكة أقبية ودهاليز معقدة، والمكان مقسم إلى ثلاث قاعات واسعة، في كل منهن مجموعة من الأقواس والدعامات مرسومة بدقة شديدة. سرت بأصبعي على المخطط حتى وصلت لمدخل السجن، وكان عبارة عن درج يوجد قرب قبة خرجت من الزنزانة. خرجت من الزنزانة وبدأت أسير ببطء حتى وصلت إلى القاعة الثالثة. رفعت رأسي فرأيت قبة من القبب ومررت من تحتها، ثم وضعت أصبعي على مكانها المرسوم على الخريطة، وأدركت حينها أنني قد وصلت لبوابة الخروج عندما رأيت ضوء الشمس النحاسي يغمر الدرج الصاعد إليها ممتدا على الممر من الداخل. ركضت نحوها وصعدت الدرج وخرجت. اكتشفت أنني كنت تحت الأرض، وتلك الفتحات التي كنت أراها بسقف كل زنزانة صارت تحت أقدامي. لم أجد أي أثر لبشري حولي. وجدت حجرا كبيرا عليه نقوش برموز ولغة غريبة لم أتمكن من فهمها. تحسستها بأطراف أصابعي فقد كانت بارزة. شعرت وكأنني ألتقط صورة لها وانطبعت في ذاكرتي، حتى أنني أغمضت عيني عدة مرات لأتخلص من صورتها كانت تبدو وكأنها لغة من اللغات القديمة. أدركت أنني في عصر حضارة من تلك الحضارات التي اندثرت على أرضنا وبلادنا. كان هناك أسوار عالية، تجولت بالمكان، أجفلت عندما رأيت حارساً ضخم البنيان له جبين عريض. وشفتان غليظتان وبطن كبير رجراج. كان الحارس يستند إلى الجدران إلى جدار وهو غارق في نوم عميق، وحوله أواني الطعام وأقداح المشروبات الفخارية الفارغة، والذباب يطوف بفمه الملطخ بالطعام. تساءلت في حيرة، كيف يضعون حارسا واحدا فقط أمام هذا السجن العجيب المحفور تحت الأرض؟ لكنني لم أرى أي سجناء بالداخل. تذكرت كلمات العجوز وهي تخبرني بأنه سجن ملعون، الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. أصدر الحارس شخيرا عاليا فأجفلت. قررت حينها أن أبتعد بسرعة وبحرص شديد. هرولت مبتعدة قبل أن يستيقظ هذا الحارس ويكتشف خروجي من السجن. وفجأة أطل حارس آخر، عليه ثياب من الجلد وفي يده رمح نصله يبرق كاللجين، يستهدفني به. ركضت مبتعدة وأطلقت ساقي للريح. تبعني لمسافة طويلة، ألقى برمحه بالقرب مني ليخيفني، فسقط الرمح بجواري. نجوت منه بأعجوبة. كان ينادي قفي قفي هنا ولم أجبه. وصلنا لطريق منحدر فسمعت صوتا غريبا فلم ألتفت، يبدو أنه تعثر وهو يركض. فأسرعت واختبأت خلف شجرة بلوط عريضة لألتقط أنفاسي. كان صوت الحارس قد اختفى. رأيت بستانا يطل من بعيد وثمار البرتقال تبرز من بين أغصانه الخضراء كالشموس الصغيرة. سرت نحوها في البداية بخطوات وئيدة متقاربة، ووجدت نفسي بعد لحظات أركض في هلع وأتلفت خلفي. كان قلبي يخفق خفقا من شدة الخوف ويكاد يقفز من بين ضلوعي. انتشرت الغيمات في السماء فجأة وتوارت الشمس خلفها فأظلم الطريق. شعرت بوخزة في صدري فتوقفت لأستريح. كان حلقي جافا وكأنني ابتلعت حفنة من الشوك للتو. لاحت لي من جديد ثمار البرتقال من بين أغصان الأشجار المخضودرة الزاهية عن قرب هذه المرة. قلت في نفسي، لعله بستان كبستان بركات الذي أخبرتني عنه عمتي حبيبة. وقررت الركض نحوه. تذكرت كلمات أبادول عن تلك الشعوب المنسية، وخشيت أن أكون وحدي وأن لا يعثر علي أبي. فبدأت دموعي تسيل من جديد في صمت. شعرت بالدوار وسقطت على ظهري وبقيت كالمشلولة لدقائق مرت علي كساعات طويلة. تناهى إلى مسامعي صوت هملجة جواد بالجوار. كان صوت حوافره وهي تقدح الأرض يقترب. استدرت برأسي ولا زلت ممددة على الأرض، لا أقوى على تحريك لساني. فرأيت شابا أبيض بياضا لا يخالطه شيء من الحمرة، وكأنه سقط من نهر في نهر من حليب، ليس بنير لكن لون بشرته نقي كالرخام الأبيض الشفاف. ثيابه بيضاء فضفاضة يحركها الهواء بينما يقترب. كان شعره الطويل الأبيض المنسدل على كتفيه تشوبه صفرة خفيفة، ويبدو كهالة من نور وهو يحيط بوجهه. وكان يمتطي جوادا أشهب ويبدو كهالة من نور أشهب بديعا وكأنه سحابة من قطن. يركبها وتطير به. رأيته يوقف جواده ويترجل عنه ويقترب بوجهه الأزهر من وجهي. رمش بأهدابه الشهباء فرأيت عينيه البلوريتين، فطنت حينها أنه شاب أمهق. انحنى ليحميني فأسندت رأسي على كتفه. كنت متعبة وخائفة، همست بهوان خريطتي. قال وهو يربت على ظهري: ها هي ذي يا فراشتي، لا تخافي. أغمضت عيني وغبت عن هذا العالم الغريب، واستيقظت بعدها لأجد نفسي ممددة على الأرض وقد ملأت رائحة البرتقال أنفي، وامرأة تشبه الشابة تماما وحالها كحاله من حيث لون بشرتها والبياض تمسح وجهي بالماء، هشت لي وبشت عندما فتحت عيني وقالت بحنو: يا حلوة، كيف حالك؟ همست بخفوت: الحمد لله. أردت أن أخبرها بقصتي لكنني شعرت بهوان شديد ولم أقوى على الكلام، وطافت رجفة بأوصالي فتحسست جبيني بكفها للحظات، فوضعت يدي فوق يدها وكانت تلك اللمسة كافية لتبدأ ومضات من صور شتى تمر برأسي. رأيت لقطات من ذكرياتها، رأيتها وهي تبكي وتتألم بينما تودع أحدهم وهو يمضي مسافرا، ثم وهي تبكي بحرقة على قبر، ثم وهي تكتب شيئا على شاهد القبر بلغة تشبه تلك التي رأيتها على باب السجن. كانت تلك هي المرة الأولى التي أرى فيها ذكريات أحدهم في رأسي وكأنني أعيشها. زالت الصور عندما أزالت كفها عن جبيني، بل عندما فارقت كفي كفها، فأدركت أن الأمر منوط بيدي، وتيقنت حينها أن العجوز التي التقيت بها في هذا السجن قد صدقت، وأنني حملت برسالة لابنتها، ولا بد أن أبحث عنها لأعيد لها ميراث أمها الغريب. سألتني السيدة اللطيفة: ما اسمك؟ فرح. لماذا كنت تسيرين وحدك؟ كنت مع أبي. وأين هو أبوك؟ لا أدري. كنت حائرة وأتلامس وأتساءل: هل لمس بشرتها كافيا لأدرك هل ستؤذيني أم لا؟ لم أجد منصا من إخبارها بما حدث لي على أرضهم هنا على الأقل. قصصت عليها ما مررت به في السجن فقط، وبما حدث مع العجوز. أصيبت بصدمة وظلت تحدق إلى وجهي في ذهول، ثم قالت: لا تذكري هذا لأي مخلوق يا ابنتي، أبدا أبدا. وأطالت النظر لعيني تنتظر مني إشارة الطاعة، فهززت رأسي وقلت: سأفعل يا سيدتي. ظهر الشاب الأمهق مرة أخرى وكان يحمل الحطب، فأشارت إليه ليضعه على الأرض، وعندما اقترب مد يده ليصافحني وهو يقول: اسمي أقمر وأنت فرح. وجدتني أقبض على كفه كما فعلت العجوز معي، فتكرر الأمر كصاعقة في رأسي. تدفقت مشاعره لقلبي وذكرياته لرأسي. أدركت في الحال أنه عندما عثر علي وحملني ظن أنني سأخاف من مظهره لأنه أمهق. ورأيت صورا أخرى له وهو في مثل عمري يركض أمام الصبيان وهم يطاردونه ويقذفونه بالحجارة. كان حزينا وكانت دموعه تسيل على وجنتيه وهو يهرب منهم عندما كانوا يسخرون من بياض بشرته. ترك يدي وبقيت مشاعر الحزن ملتصقة بأضلعي، فحزنت لحاله كما حزنت لحال السيدة زهراء. هكذا ناداها خالتي زهراء، وددت حينها أنني لم أحمل تلك الميزة التي سترهق روحي كلما لمست أحدا من البشر. سألني عن الخريطة فأخبرته أنها تخص عائلتنا، فقال إنها خريطة تخص الجزيرة التي نحن عليها الآن، تعجبت وفتحتها وفوجئت بتغير ما كان مرسوما بها، وبدلا من مخطط السجن ظهر مخطط للجزيرة كلها، فأدركت أن الخريطة تتغير بتغير المكان وستساعدني لأستدل على مكاني. استأنست بالحديث معه فقلت لأخفف عنه، وقد كانت صورته وهو طفل لا تغادر مخيلتي. اسمك أقمر وأنت تشبه القمر. ضحك ومسح على رأسي وقال ملطفا: تعالي لنبحث عن شيء لنأكله من مطبخ الخالة زهراء. فبطني تقرقر من شدة الجوع، أمسك بيدي ومضيت معه وسعدت لأنني شعرت بأنه قد سر لأنني وصفته بالقمر. أدركت هذا من ملامسة كفه، كانت كلمة بسيطة مني كافية لتخفف عنه. بدأت الصور تتتابع على رأسي مرة أخرى، لأن يده في يدي أدركت أن زهراء هي خالته بالفعل، وهي من ربته يتيما بعد مقتل والديه. توقفت فجأة وشعرت بانقباضة في صدري وفزع، ثم شعرت بقهر شديد عندما رأيت مشهدا مخيفا لرجل يطعنهما أمام عينيه. تصارعت أنفاسي وانحنيت راكعة وقبضت على ركبتي وأجهشت بالبكاء، فلاحظ هذا وظنني أبكي لأنني أفتقد أبي. أخذ يربت على كتفي ويمسح دموعي ويطمئنني. تبعتنا الخالة زهراء واحتضنتني فقال أقمر: كانت المسكينة في السراديب الملعونة واستطاعت الخروج منها، لابد أنها مرت بلحظات صعبة. هزت رأسها تومئ له بالإيجاب وأضافت: ضلت من أبيها وهناك من يطاردها. مر شبح القلق على وجه أقمر فسقط قلبي بين أضلعي، خشيت أن يعثر هذا الحارس علي ويعيدني إلى السجن. أضافت السيدة زهراء قائلة: لقد منحتها عجوز هناك ميراثها لتنقله لابنتها. أجفل أقمر وتساءل: هل تدرك فرح ما هو الميراث؟ تقول إنها قدرات ذهنية، لكنني أظنها لم تظهر عليها حتى الآن، أليس كذلك يا فرح؟ اكتفيت بالصمت، خشيت أن ينفر مني، فأنا أستطيع كشف بعض أسرارهما بلمسة واحدة. لا ينبغي للفتاة أن تخبر الناس بكل ما يجول في خاطرها. كانت تلك نصيحة من نصائح أبي التي تذكرتها حينها. سالت الدموع من عيني وغصة شديدة في حلقي منعتني من الكلام، فقد كنت أحتاج حينها لحضن أبي ورائحة أبي ونبرة صوته المميزة ونظراته الحانية وذراعه التي أتكئ عليها. فالأب أمان وحصن وسند، طالعاني بنظرة تملأها الشفقة. وقالت السيدة زهراء وهي ترتب خصلات شعري بحنان بليغ: لا شك أن أباك يبحث عنك الآن وربما يطرق بابنا الليلة. منحتني ابتسامة لطيفة وأضافت: دعيني أبحث لك عن ثوب يلائمك ولا يلفت إليك الأنظار، فنحن مزارعون والفلاح سيرونك صباحا. ثم قالت لأقمر بجدية شديدة: لابد أن ننتبه لهذه المسكينة، فهي لا تزال طفلة وهي الآن في خطر. هز رأسه موافقا وهو يرنو إلي بنظرة واثقة طمأنتني. جلست بجوار السيدة زهراء وأخفيت يدي تحت ثيابي حتى لا ألمس بشرة أي منهما مرة أخرى، فقد اكتفيت مما رأيته من ذكرياتهما. تألمت كثيرا حتى أن صدري كان يوجعني، ويكفي أنهما شخصان مسالمان لن يؤذياني. هززت رأسي وقلت لهما: إنني بخير. تناولنا الطعام وشرب أقمر الحليب فترك له شاربا من قشدة فضحكت رغما عني، فأشرقت عيناه حاولت التخفيف عني بمزاحه، ولكن الخوف كان لا يزال ملاصقا لروحي. حل الليل على البستان وحلت الكآبة معه، فأبي لم يظهر وكنت أتساءل أين هو الآن؟ أنهت السيدة زهراء تجهيز ثوب بسيط لي، وكان أقمر يداعب هرة صغيرة دلفت الدار بينما كنا جالسين. بدلت ملابسي وارتديت الثوب الهندبائي اللون الذي هيأته لي ووقفت أمامها، فأعجبهما للغاية. سكنت في مكاني للحظات ونقلت عيني بين وجهيهما وقلت بخفوت: أريد أن أخبركما بشيء مهم. قولي يا فرح. أولا، لقد رأيت بنات وردان. ومن هن؟ ثلاث شابات من الجن. لا عليك يا فتاتي، الجن يظهرون بالجزر حولنا، لا تخافي. كما أنني ماذا؟ لست من عالمكما. غضن أقمر حاجبيه وسألني: كيف؟ هل ستصدقانني؟ تبادل النظرات وطالعاني في فضول وهزا رأسيهما، وبدأت أروي لهما قصة عائلتنا مع مملكة البلاغة، وبدا لي أنهما لم يصدقاني. فقد قالت السيدة زهراء إنني فتاة واسعة الخيال، وكان أقمر يضحك، لهذا توقفت عن سردي للأحداث ولم أكمل، ولكنهما على الأقل لم يتهماني بالكذب، فقط هما الآن يظنان أنني فتاة صغيرة لها خيال واسع. بقيت القطة تتواثب في الدار وظللت أتابعها بعيني في صمت. ليت الكبار يصدقون الأطفال عندما يخبرونهم بأشياء غريبة مروا بها، أو عن تلك الأضياف التي يرونها في غرف النوم، والأصوات التي تناديهم بعد منتصف الليل من تحت الفراش، والثريات التي تهتز بلا سبب، وأبواب خزانات الملابس التي تفتح فجأة. ليتهم صدقوني. خرج أقمر ليبحث عن أبي هنا وهناك حول المكان، وظلت السيدة زهراء تمسح على شعري برفق حتى أخذ الكرى بمعاقد جفني. عاد حمزة للبيت، وفور أن فتح بابه وجد يوسف أمامه كان يستعد للخروج للبحث عن أنس وخالد وميسر وفرح وسليمان، فهم لم يعودوا حتى الآن منذ خروجهم لتوصيل ميسرة لبيت من البيوت التي أخبرهم أن لديه مهمة بها، وجميع هواتفهم خارج نطاق الخدمة، مما دفع السيد كمال للاتصال بأحمد ليسأله عن نطاق الخدمة عن العنوان. أسرع يوسف بالخروج وتبعه حمزة، وكان الخوف يضرب على أوتار قلبيهما بل على أوتار قلوبهم جميعا. وقفت الأمهات الثلاث أن يحفظ دولت ومرام وحبيبة خلف زجاج النافذة، وكل منهن تسأل الله أن يحفظ الغائبين. ابتعد يوسف وانطلق ينهب الطريق نهبا بسيارته، وكان حمزة يجلس بجواره في سكون ودقات قلبه تنقر أضلاعه نقرا، بينما كان كمال ينتظر ظهور أبيه أبادول، فقلبه يحدثه أن هناك خطبا جليلا قد حدث. وصل يوسف مع حمزة للبيت بسهولة، فقد كان وصف السيد أحمد دقيقا للغاية. فوجئ بوقوف سيارة أنس أمام الباب، ترجل حمزة وهرول نحوهما وقلبه يهفو، فالأبواب مفتوحة ومفتاح السيارة بها، ولولا أن المنطقة خالية بسبب العطلة وكون البيت مختفيا خلف العمارتين الفارهتين لسرقت في الحال. قال في هلع: الأبواب مفتوحة والمفتاح بالسيارة. ليس هذا من عادة أنس، فهو حريص ودقيق. جذب حمزة المفتاح ووضعه في جيبه وهرول نحو البيت. كان البيت كئيبا ساكنا غامضا، تحلق فوقه غمامة من الغموض، وتفوح من رائحة الموت، وكأنه بيت للأشباح. دفع دفة الباب ففتح بسهولة، ودلف لتلتقي عتمة البيت لتلقي عتمة البيت على قلبه المزيد من الرعب وانقباض الصدر. كان يوسف خلفه عندما انغلق الباب فجأة بعد دخولهما، فانتفض في آن واحد، وقفا وأخدا يجوسان بعيونهما في المكان. قال حمزة وقد استقرت عيناه على سترة أخيه خالد: هذه سترة خالد. أسرع يحملها وقربها من أنفه بعفوية وشمها ثم ضمها لصدره. كانت الكرة المطاطية الصغيرة التي يحملها سليمان دائما في يده هناك. انحنى يوسف وحملها في تأثر وقال بصوت يشوبه القلق: وهذه كرة سليمان. شدد قبضته على الكرة ثم صمت هنيهة وأضاف: لقد كانوا هنا ولم يخرجوا من هذا البيت. يبدو أن هناك شيئا غريبا قد حدث فجأة، مما دفع أنس لترك السيارة مفتوحة والركض نحو البيت. سأبحث في الحقيبة عن أي أثر. دق هاتف يوسف. كانت حبيبة على الطرف الآخر، أخبرته أن أبا دول قد وصل وطلب أن يتحدث معه. وعندما سمع صوت يوسف وعلم بما حدث، جاء صوته الرخيم قائلا: لقد ظهرت 4 علامات بجوار اسم عائلتنا في كتاب القدموس، والعلامة الخامسة ظهرت بجوار اسم عائلة ميسرة. وماذا يعني هذا؟ لقد التقم البيت الخمسة، وهذا لم يحدث من قبل. إذن جميعهم من المستكشفين ربما. كانت تلك هي المرة الأولى التي يسمع فيها يوسف كلمة تحمل الشك في طياتها من أبادول، فهو دائما يحمل الإجابة الصريحة لأسئلتهم التي تحيرهم عن مملكة البلاغة. سأله وهو يتخبط في حيرة: وماذا سنفعل؟ عد بسيارتك لتقلنا، وليأتي حمزة معك بسيارة أبيه، وإياك أن تتركه وحيدا عندك. لماذا سأقول لكم إلى هنا؟ البيت كئيب، ومن الأفضل ألا تراه حبيبة ومرام والسيدة دولتس. قال أبا دول بتصميم شديد: سنأتي جميعا وسنقيم في هذا البيت حتى يعود لنا أحبابنا. أغلق يوسف هاتفه بأنامل ترتعش وعاد بالسيارتين لبيت أبا دول. فرح. نضحت السيدة زهراء وجهي بالماء، فأفقت فزعة فلم أعتد على هذا، ولكنني فهمت منها أنها تحاول إفاقتي منذ فترة، ولم أستجب للنداء ولا لتربيتها على كتفي بلطف، فقد كنت متعبة جدا. أخبرتني أن أقمر علم أن الحراس يبحثون عني لأنني خرجت من السراديب الملعونة بميراث تلك العجوز التي التقيت بها. تسللت دمعة من عيني، كنت خائفة، فأنا لا أرغب في العودة لهذا السجن، وكان ما أمر به يفوق قدرتي على التحمل. قال أقمر بجدية شديدة: أنت في خطر يا فرح، لابد أن نرحل من هنا. لماذا يريدون قتلي؟ وإلى أين سنرحل؟ قالت السيدة زهراء: إلى الجزيرة سقطرة. يا ابنتي، لابد أن نرحل إليها لتكوني في أمان، فهناك حتى لو عرف الجميع بأمرك سيرغبون في بقائك على قيد الحياة، أما هنا فجميعهم سيرغبون في سجنك أو قتلك، في سجنك أو قتلك. انتفضت وكأنني صعقت بتيار كهربائي وسألتها: قتلي؟ لماذا سيرغبون في قتلي؟ قال أقمر وهو يجمع بعض أغراضه: العجوز التي منحتك ميراثها تدعى طهرجانة طرجهارة، وهي من أبناء خاندريس، وكان ميراثها الذي منحتك هولاك سبباً في إشعال الفتن بين العشائر هنا. كشفت الأسرار وفضحت المستور. أما في جزيرة سقطرى فقد ظنوا أنها عرافة تطلع على الغيب. كان لها مريدون وأتباع كثر، وكانوا يتواردون عليها ليسألوها قراءة مستقبلهم، حتى أنهم صنعوا لها صنما هناك. مستحيل، أخبرني أبي أن هذا مستحيل، لا يعلم الغيب إلا الله. أعرف هذا يا فرح، لكن الذين يجهلون كل شيء من سكان سقطرى صدقوها. كانت تقرأ الذكريات وتضع توقعاتها بذكاء وحيلة، وتستنتج كلمات مطاطة مبهمة قد يكون لها معنيان، وتتلاعب بنفوسهم وتوهمهم أنها تعرف الغيب. وعندما نشأ خلاف بينها وبين الملك هددها بالقتل، فانتقلت من سقطرى للجزيرة الخضراء هنا، وبدأت تتلاعب بالناس كما تفعل من قبل. لكن سكان الجزيرة هنا يختلفون عن سكان سقطرى، لم يقدسوها بل كانوا ينفرون منها، فبدأت تكيد لهم. كانت لمسة من يدها ليد أحدهم كافية لتهديده، لأنه تعرف خبيئته، وكانت سببا في قتل ابن حاكم الجزيرة هنا بوشاية منها لأحدهم. كانت خبيثة توقع بين الناس، فلم ينس لها الحاكم هذا قط، وألقاها في السراديب الملعونة فسجنت هناك. لماذا لم يقتلها؟ لتعذب قبل أن تموت، فقد رأى الموت الفوري راحة لها. وهذا المكان ملعون، يموت الداخل فيه وإن كان على قيد الحياة، حيث لا يخرج أبدا وقد يفقد عقله، فالداخل مفقود والخارج مولود. وأيضا خوفا من أخيها، فقد تسبب في قتل أطفال عشيرة وكانت مذبحة، فخشي أهل الجزيرة هنا أن يفعل بأطفالهم ما فعل بأطفال تلك العشيرة انتقاما لأخته إن قتلت. كيف ترك ذلك الرجل شقيقته في السجن؟ لا أدري، فلم نسمع عنه منذ فترة طويلة، لكن ما ذنبي؟ فليأخذ هذا الميراث مني. أجفل أقمر وصاح في وجهي لأول مرة منذ أن التقيت به، لا تمنحيه لأحد أبدا. ثم أضاف بعد أن اعتذر عن حدته معي، انتظري حتى نلتقي بالنطاسي. ومن هو النطاسي؟ عالم حاذق ورجل نبيل، وهو من سيدلنا على كيفية تصريف ميراث طرجهارة لتتخلصي من لعنة أبناء خاندريس. ومن هم أبناء خاندريس؟ اسمعي من خالتي زهراء، وسأخرج للبحث عن مركب لنرحل به مبكرا إلى جزيرة سقطرى. جلست أنصت لقصة أبناء خاندريس من الخالة زهراء وكل آذان مصغية. أبناء خاندريس. كان الليل يزحف بنهم على جنبات جزيرة سقطرى. البيوت مغلقة الأبواب وأهلها يقبعون خلف النوافذ في ترقب، والكهوف التي أضيئت بالشعل في أحضان الجبال سكنت كالقبور المفتوحة، والوديان مقفرة موحشة وخالية من الأصوات والأنفاس. كانت ريدانة تحدق إلى الظلام بعينيها الرائقتين، وأهدابها ترفرف في وداعة ولطف، وجدائلها الناعمة تغمر كتفيها. سحبت وشاحا ذا قلنسوة مذهبة لتستر به ثوب زفافها الذي بدا قوامها الفتان فيه كجنتين يفصل بينهما خصر ملفوف بحزام من لجين. سترت جمالها عن العيون، وما كانت هناك أي عيون حاضرة لتراقبها، فقد هربوا جميعا، لكنها غارت على جمالها، فهي ترى أن لا أحد يستحق هذا الجمال سوى وجدان هو فقط. وإلى الأبد. جلست تنتظره ووجيف قلبها يزداد من شدة الشوق واللوعة. ابتسمت وهي تتحسس السوار الذي صنعه خصيصا لها وأهداه لها بالأمس. أصرت على الزواج منه على الرغم من رفض والديها ووالديه وكل من سمع بأمر الزفاف بالجزيرة. كانوا جميعا يعرفون بقصتهما وكيف عشقها ملك من ملوك الجن يدعى خندريس، الذي أسر بجمالها الفتان وحال بينها وبين كل من يطالبونها بالزواج، لكنه لم يفلح في اقتحام عقل وجدان العاشق الولهان. لم يتمكن من منعه ولا من إخافته ولا حتى تهديده. لم تغره أي من نساء الجزيرة قط، ولم تحرك لواعج الشوق في قلبه إلا ريدانة. فقد شغفها حبا وشغفته. وكان خندريس قد أذاق الكثير من أهل الجزيرة وابلا من الجحيم والعذاب، حتى صار مجرد ترديد اسمه يصيب السامعين بالهلع. وكانت عشيرة البواشق التي كان هو زعيمها تتجلى لسكان الجزيرة كل ليلة، يخالطونهم، يحدثونهم، يسلبونهم نساءهم، وقد يخطفون أطفالهم إن أبى أحدهم تنفيذ أمر من أوامرهم. لم يسلم منهم سوى العنادل الذين لا يفترون عن التسبيح ومناجاة الله كل ليلة. وكانوا قد ارتحلوا من هذا المكان وسكنوا خلف الشلالات. كان الحبيبان يلتقيان بالمعلم النبيل على أطراف وادي الخيزران كل ليلة، يشكوان له رفض الأهل للزواج ويفكران معه في حل لتلك المشكلة، ويتعاهدان معا أمامه على إتمام الزواج ويلتزمان بالطهر والعفاف حتى لا يقع في شرك ملك الجن. فتلك ثغرة يستطيع الولوج من خلالها لأي نفس عندما تتلوث بالخطيئة. هكذا علمهما المعلم النبيل عندما كان يدرسهما في صغرهما. كان المعلم النبيل ناسكا عابدا له نفس عفيفة مجللة بالوقار الأنيق، يدرك بفراسته الصالح ويحذر بفطنته من الخبيث. وكثيرا ما كان يقف ليتأمل زرقة المحيط اللازردية وهو يتفكر في هذا العالم العجيب الذي يقبع تحت سطحه، فيطيل الصمت وينصت لأمواجه وما تحمله من همس وبوح وحكايا. كان نقي السريرة فشفت روحه، حتى أنه كان يرى فوق رأس ريدانة ومضا لؤلؤيا وكأنها ترتدي تاجا من جليد. فكان يقع في نفسه أنها فتاة طاهرة، وكان يحب وجدان لأنه يفعل الخير ويساعد الضعفاء، فقرر أن يبذل جهده ليساعدهما على إتمام زواجهما. تركهما وذهب لمدرسة الحكمة وعقد اللقاء مع كبار شيوخ العشائر في الجزيرة وأقنعهم أن يوافقوه على إتمام الزواج. فوافقوا على شرط، وهو أن يخرج الحبيبان من الجزيرة ويرحلا للأبد لأي جزيرة أخرى بالقرب من جزيرتهم. استبشر المعلم النبيل وهرول نحو وادي الخيزران وزف إليهما الخبر، ثم تم زفافهما في اليوم التالي. لزم أهل المدينة بيوتهم واعتزلوهما وغلقت الأبواب في ترقب، وكأن الجزيرة صارت جزيرة للأشباح. حتى والديها خرجا من الدار في رعب وأعلنا أنهما مرغمان. بكت أمهما وألبستها عقدها الوحيد قبل أن تنصرف، وخرج أبوها مطأطأ الرأس يتوقع المصائب التي ستتوافد عليهم تترى. أما وجدان فقد طرده أبوه وبات ليلته على شاطئ الجزيرة يناجي البحر ويبثه حنين شغاف قلبه حتى طارت أشواقه ورفت على صدر الماء، فأتاها في اليوم التالي وحيدا مغبر الثياب وقلبه يتدحرج أمامه على الطريق من شدة الشوق والفرح، وأمامه يسير المعلم النبيل وكان الوحيد الذي يسعى لإسعادهما. زوجهما في معبد الجزيرة بحضور النساك فشهدوا عقد زواجهما. ضحكا كطفلين عثرا للتو على حلواهما المفضلة، وخرجا في سكون تجاه الشمال وعاشا في هناء في واد رحيب خلف الشلالات. ثم بدأت الكوابيس تقضي مضجع ريدانه، وكانت المصائب تتبع وجدان أينما حل. ألقى خندريس على رأسه الطلاسم وصب لعناته، فصار وجدان يؤذي زوجته ويهجرها، فصبرت المسكينة لأنها تحبه، وكلما أفاق من سكرة من سكراته كان يحاول إصلاح ما أفسده. مرت أيام تجر خلفها أياما، وكان لابد من السعي في طلب الرزق، فبدأ يعمل في التجارة ويكسب المال، وصار له خدم وبيت واسع ورحيب، وحملت زوجته بطفلها الأول، وسمعت بأمر تلك العجوز التي تسكن طربالة على الجبل، فقررت زيارتها. صعدت ريدان الجبل بتؤدة في حشمة بثيابها المخملية تضيء وجهها قبة مطرزة بحبات اللؤلؤ. كانت الليلة قمراء، فسرقت مقلتاها من القمر بصيصا من الضوء، تبعثر كاللؤلؤ المنثور في عينيها الخائفتين. كان يتقدمها خادمها المخلص حاملا في يده شعلة ليضيء لها الطريق. كانوا ثلاثة لكنهم لم يكونوا ثلاثة، فهناك رفقة لا تدرك المسكينة أنهم يتربصون لها. من خلفها كانت جاريتها تحثها على الصعود والتحمل حتى يتمكنوا من الوصول لطربال العجوز. وصلوا أخيرا بعد عناء، هبت نسمات هواء كادت تطفئ الشعلة التي يحملها الخادم لتنير الطريق. نادتها العجوز باسمها فأجفلت، كيف عرفت اسمها وهي لم ترها من قبل، وأمرتها بالدخول. سرت القشعريرة في جسدها الهزيل وتخشب لسانها في فمها، وتبعت الخادم وهي تقبض على كف جاريتها بقوة. دلفت ثلاثة للطربال بخطوات مترددة. كان للعجوز وجه أكلف وشفة لعساء وشعر فحمي مسحوب في جدائل ملفوفة بشرائط بلون الزعفران. طلعتهم بعينين تسللت السفرة لبياضهما وأشارت إليهم فجلسوا في خشوع. طال صمتها وهي تتشمم تارة وتلوي أنفها تارة أخرى وتغرب وتشرق بعينيها وكأنها ترى ما لا يرونه. مسحت جبينها فلاحظوا سبابتها المقطوعة. صمتت طويلا ثم قالت: معشوقة. كانت ريدانة قد أتتها لتسألها عن سبيل الخلاص من خندريس وسلطانه، فقد كان يظهر نفسه لها وكانت لا تتحمل النظر إلى وجهه. وتعايش لحظات الرعب كل ليلة حتى زوجها قد زهد فيها، فبعد الحب والعشق صار وجدان يبغضها ويلعنها ويسبها بأقبح الألفاظ، ولم يعد وجدان الذي كان يذوب فيها عشقا وغراما. انتفضت العجوز وكررت: معشوقة. دارت رأسها وهي تنصت لكلام العجوز التي وضعت يدها على بطنها المتكورة وقالت: جنينك يشبه أباه، ها هو تحت يدي يتقلب في بطنك ويدور. ثم أغمضت عينيها وقالت: سيرث منكما كل جميل، لكنه سيحمل همًا عظيمًا سيرثه من خندريس. أجفلت ريدان وسألتها: لماذا سيرث من خندريس؟ لقد فرض سلطانه عليك واتخذ عهدًا على نفسه أن يضرب بصلجانه على رأس كل ولد من أولادكما ولن يترك واحدا منهم أبدا. ثم رفعت صوتها قائلة: يا مسكينة يا مسكين. فجأة رفعت يدها عنها وطلبت منهم الخروج من طربالها المعتم، ونصحتها أن تبتعد وترحل هي وزوجها إلى جزيرة النور، فهي أرض مباركة فالجن لا يدخلونها. ظلت تتعجلها لتخرج حتى أفزعتها، فأسرعت ريدان بالخروج مع الجارية والخادم وهي تلوم نفسها على لجوئها لها وليتها ما فعلت، فقد كرهت ما سمعته منها وضاق به صدرها. ظل الحال على ما هو عليه ولم تخبر زوجها عما سمعته من العجوز، فلو علم بصعودها للجبل وهي حبلى كان سيغضب غضبا شديدا، ولو علم بذهابها لتلك العجوز سيزداد غضبا لم تحاول حتى إقناعه بالرحيل لجزيرة النور، فقد كانت تعرف مدى ارتباطه بسقطرة وكيف لجزيرة وكيف صمم على عدم الرحيل خلف الشلالات ولم يعجبه ما اتفق عليه قومه. حتى هي لم تتخيل أنها سترحل عن أرضها يوما ما، فغرقت في صمتها الحزين. لزمها خندريس لم يتمكن من الخلاص من شره، لكنهما أنجب الكثير من الأبناء والبنات. رحل أخيرا خلف الشلالات مع أبنائهما حيث يعتزل العنادل من أهل الجزيرة، فارتقت نفسه ونفسها وزال عنهما الأذى. صار ناسكين عابدين مسبحين، وعادت إلى قلبيهما السعادة. عادت النجوم تحلق فوق رأسيهما ودامت السكينة لسنوات تشملها، لكن خندريس كان قد ترك وسما على ظهر على كل طفل من أطفالهما. مرت السنون وكبر الصغار، وكلما بلغ واحد منهم مبلغ الرجال انقلب حاله وهجر أبويه. انتشروا في أركان الجزيرة الأربعة وسعوا في أرض الجزيرة فسادا، وصار أهل الجزيرة يفرون من البقعة التي يظهرون فيها، حتى أنهم رحلوا للجزر الصغرى المحيطة بها هربا منهم، وصاروا ينسبونهم لخندريس بدلا من أبيهم وجدان. فحزن حزنا شديدا نصحوه بالرحيل إلى أي جزيرة، فالأسفار الطويلة كافية لغسل الأحزان، لكن هيهات، فهذا جرح الولد لأبيه وثمة جراح كثيرة من أولاده. انتقل مع زوجته لجزيرة النور حيث انتقل إليها معهم بعض العنادل. بقي ولدهم الأكثر صلاحا على فطرته ونقاوة قلبه، والذي كان يحمل نفس اسم أبيه وجدان. قرر العودة لوطنه بحثا عن إخوته، وظل ينقل اسم أبيه لولده ويوصيه أن يطلق نفس الاسم على ولده حتى لا ينسى الناس أنهم أبناؤه وأحفاده. فرح عاد أقمر وبدأنا نستعد للخروج. حملت خريطتي وخرجنا، يتقدمنا أقمر وخالته زهراء. لنفاجأ بعدد كبير من الحراس يزدحمون أمام الدار ويحملون الشعل، وقد انضم إليهم حشد كبير من سكان الجزيرة الخضراء. وتقدم كبيرهم فور أن رآني أخرج من باب الدار وطالبهما بتسليمي، فأدركت حينها أن الخطر الذي يتهددني قد صار وشيكا. التفت أقمر تجاهي وقال: لا تفتحي عينيك أبدا مهما حدث. غلبني فضولي وفتحت عيني لأنني لم أدرك حقيقة ما سيفعله أقمر. راقبته وهو يتقدم 3 خطوات للأمام ويرفع يده تجاه الحشد ويطلق وميضا قويا من ضوء أبيض قوي يرمي الأبصار. صرخت عندما أعماني الضوء، فقبض أقمر على يدي بشدة، فرأيت مشهد لقائه بالحارس الذي كان يتبعني يمر في ذهني بسرعة خاطفة. أدركت حينها أن أقمر أنقذني من هذا الحارس بنفس الطريقة، وهي إطلاق ضوء قوي يعمي الأبصار، وكنت لا أرى شيئا بعيني. ظننت أنني قد فقدت بصري، فحملني أقمر الذي كان يحدثني باستمرار ويطمئنني ويخبرني أن بصري سيعود إلي بعد قليل. وكانت السيدة زهرة تتقدمنا، وركضنا حتى خرجنا من الجهة الخلفية من البستان دون أن يعترض طريقنا أحد. كان الوميض الذي أطلقه أقمر قد أعمى الحراس وكل من صحبهم، فلم يرونا ولا يزال يحيطهم، وكأنهم حبسوا في فقاعة عملاقة من الضوء الأبيض ولم يتحرروا من أسره إلا بعد فترة كانت كافية لكي نصل للشاطئ بأمان، حيث كان هناك رجل وامرأة ينتظران وصولنا. أدركت هذا من صوتهما، فقد أصابني عمى مؤقت. ركبنا معهما المركب الخاص بهما، وبدأ الرجل يجدف ولا يزال البياض الشديد الذي أطلقه أقمر يغمر عيني عندما ابتعدنا. وحين بدأ الفجر يزحف حولنا رويدا رويدا، كانت قدرتي على الإبصار قد عادت بالتدريج، فتبينت وجه الرجل الذي كان يجدف ويجلس أمامي مباشرة، فأجفلت، فقد كان له وجه يشبه السحالي وكذلك كانت رفيقته. لاحظ أقمر اضطرابي فهمس إلي قائلا: لا تخافي يا فرح، إنهما من المشائين. زال عني التعجب عندما ذكرت نفسي بأنني في مملكة البلاغة، مملكة العجائب والغرائب. همس لي أقمر قائلا: سامحيني إن تجنبت الإمساك بيدك أنا والخالة زهراء، فلن تحتملي ذكرياتنا. كانت السيدة زهراء تسمعه، فقالت وهي تطالعني بحنان بليغ: لا عليك يا صغيرتي، سيزول ذلك الأمر حتما سيزول. كنت حزينة لهذا، فقد كنت في حاجة لمن يمسك بيدي ويقبض عليها بشدة ليخبرني أنني في أمان. فتحت خريطتي فرأيت فيها جزيرة كبيرة وحولها 5 جزر، وهناك خط مرسوم من كل جزيرة تجاهها، فأدركت أنها سقطرة التي كنا نبحر تجاهها. وصلت عائلة أبادول للبيت المهجور. لم يكن قط كبيت أبادول الدافئ، بل كان بيتا باردا وخاويا ومخيفا كالمقبرة. اضطر كمال للبقاء ببيت أبادول مع زوجته ليسلم المال لليلى، فبقيا وحدهما بالبيت لأول مرة على مضض، وكانا حزينين. وعدهما حمزة بالعودة إليهما ليحضرهما بعد أن يسلم المال لتلك الليلة التي ظهرت فجأة في وقت غير مناسب، وبعد أن ينتهي من توقيع الأوراق التي يعدها المحامي لإنهاء كل شيء خاص بملكية البيت. ترجل أبادول من السيارة، كان يبدو أضعف مما كان، لكن روحه صارت أقوى. سقط حاجباه، لكن نظراته بقيت عالية أبية. سار نحو باب البيت ودفعه بقدمه، ثم طرق الأرض بعصاه، فتردد صدى طرقته في أركان البيت المتهالكة، وقال بصوته الرخيم: اللهم قوة. كانت أركان البيت تتنهد كعجوز مجهدة. دلف يوسف مع حبيبة، وتبعهما حمزة مع مرام، وهم يحملون حقائبهم التي جمعوا فيها بعض الثياب على عجل. ووقف الخمسة يتأملون جدران البيت وهو يشكو حالته البائسة. ظلوا على حالهم لدقائق يتلفتون، ورائحة الرطوبة تنفح من كل حدب وصوب. ران عليهم صمت مطبق، كادوا يعودون لبيتهم الدافئ، ولكن هيهات، إنه أبادول العنيد لن يرحل إلا بعد عودة أحفاده. قرر حمزة أن يتحدث أخيرا، يبدو أن هؤلاء الكبار حوله صاروا الآن تائهين من شدة قلقهم وخوفهم على ذويهم من المجهول، فحتى كبيرهم أبادول لا يعرف الكثير، وقد انقطع الاتصال بين شطر العائلة الذي التقمه البيت وبينهم. بدأ حمزة لأول مرة يوجههم ويوزع المهام على استحياء، وبدأ يعمل على إصلاح الإضاءة وترتيب البيت. جمع بعض الأغصان من الحديقة على عجل وقام بإشعال المدفأة، وأخرج الكثير من الأغراض التي كانت تعوق حركاتهم للحديقة، ومنها صندوق خال كان يقبع في حفرة مستطيلة. تعجبوا من تلك الحفرة المستطيلة التي عثروا عليها في وسط البيت، وأخذوا يتساءلون عن سبب وجودها. قام حمزة ويوسف بحمل لوح خشبي عريض ووضعوه فوقها حتى لا يتعثر أحد منهم أو يسقط فيها. كان لابد من تهيئة البيت قدر الإمكان ليتمكنوا من الإقامة فيه. عمل الأربعة بجهد كبير حتى أن يوسف اضطر للعودة لبيت أبادول ليجلب بعض الطعام والأغطية والدواء. جلس أبادول أمام المدفأة يتفكر ويتساءل في نفسه أين فرح الآن؟ كان قلقا عليها بشدة، فهو على يقين الآن أنها هي المقصودة وأنها من المستكشفين، فقد أخبرتهم أنها رأت العلامات، لكن أحدا لم يصدقها. ترى ما الميزة الخفية بحفيدته والتي لم ينتبه لها من قبل؟ أو ربما لأنها ابنة أنس؟ لماذا التقم البيت الأربعة ومعهم ميسرة؟ لماذا أخذت جبرا؟ أوليس الأمر تطوعيا؟ أم تلك طفرة كعادة عائلته التي تتعرض دائما للغرائب؟